بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، لا يزال الحديث موصولا عن ذكر الأحاديث وبيان ما فيها من أحكام. باختصار، الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير العباد، في هدي خير الأنام، والحديث عن كتاب الصلاة. وقد ذكرت لكم في الليلة الماضية بعض مميزات الصلاة وخصائصها، وذكرنا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من أعظم خصائص الصلاة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمراد بذلك الصلاة الصحيحة. ونذكر لكم الآن بعض الخصائص الأخرى أيضا باختصار. فمن خصائص الصلاة أيضا أنها من أفضل الأعمال البدنية. الصلاة يعني المكتوبة من أفضل الأعمال البدنية على الإطلاق، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ وفي لفظ: أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، يعني تصلي الصلاة على وقتها. وهذا الحديث حديث صحيح وهو صريح. وهذه الخاصية تحتاج إلى كلام طويل، لكن استعراض ما يتعلق بالوقت من الأحكام تقدم في هذا المختصر المبارك، ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وذكرناه في مكانه باختصار. ومن خصائص الصلاة أنها صلة بين الخالق والمخلوق، صلة بين الخالق والمخلوق. فمن تساهل في الصلاة أو من لم يؤدها على وجهها الصحيح فقد قطع صلته بالله عز وجل، ومن قطع صلته بالله عز وجل فقد هلك، لأنه لا يمكن للعبد أن يستغني عن المعبود، لا يمكن للمخلوق أن يستغني عن الخالق طرفة عين، لأن المخلوق ضعيف والخالق غني، المخلوق ضعيف والخالق قوي، المخلوق فقير والخالق غني، فلا يمكن أن يستغني عنه في لحظة من اللحظات. إذن إذا لم يؤدي الصلاة على وقتها، على حد قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذا لم يؤديها على وقتها فإنه قد قطع صلته بالله عز وجل. ومن خصائص الصلاة أن الأحكام كلها تفرض في الأرض، الأحكام الشرعية التكليفية فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، إلا الصلاة فرضت فوق سبع سماوات، ليلة أسرية برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، فرضت هناك. وأول ما فرضت 50 صلاة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه جل وعلا التخفيف على الأمة حتى بلغت 5، فقال الله عز وجل: هي 5 في العدد، 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. وهذا من أعظم الخصائص، خصائص الصلاة. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بنهر على باب أحدنا، نهر على باب أحدنا يغتسل منه 5 مرات في اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: هل يبقى عليه من درنه شيء؟ إذا كان يغتسل في هذا النهر 5 مرات في اليوم، هل يبقى عليه من الوسخ شيء؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: كذلكم الصلاة، الصلاة من حافظ عليها وحفظها كما أمر الله عز وجل وكما أراد فإنه لا يبقى عليه من درن الذنوب شيء. هذه بعض الخصائص. وننتقل الآن إلى استعراض الأحاديث المتعلقة بأحكام الصلاة. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. هذا الحديث، حديث ابن عباس يا إخوة، حديث صحيح متفق على صحته. وابن عباس رضي الله عنهما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقال: قال عليه الصلاة والسلام: أمرت. من الآمر؟ الله عز وجل. وحذف الفاعل هنا للعلم به. وفي لفظ: أمرنا. من المأمور هنا؟ من المأمور؟ الأمة. أمرنا. وفي الأول أمرت، من المأمور؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أمرت أن أسجد، أن أسجد يعني في الصلاة، على ماذا؟ على 7 أعظم. وذكر الحديث: على الجبهة، وأشار إلى أنفه، وعلى اليدين، على الركبتين، واليدين، وأطراف القدمين. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: السجود على هذه الأعضاء 7 ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، والركن لا تصح الصلاة إلا به. لكن لو سقط الركن عمدا، ها، ما حكم الصلاة؟ يعني تعمد الإنسان إسقاط الركن، ما حكم الصلاة؟ تبطل الصلاة. ولو تركه سهوا يأتي به أو بالركعة ثم يسجد سجود السهو ولا يأتي بالصلاة كلها، هذا هو الركن، وهو ما يقوم عليه وجود الشيء، ما يقوم عليه وجود الشيء. فمثلا الركوع الآن، الركوع الآن يقوم عليه وجود الصلاة ولا يقوم؟ يقوم عليه، لأنه جزء منها، جزء من هيئة الصلاة. وكذا السجود، يعني العلماء يقولون السجود على هذه الأعضاء 7 ركن من أركان الصلاة. وما هي أركان الصلاة يا إخوة؟ أركان الصلاة التي نقول أو يقول أهل العلم: من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا يأتي بالركن ويسجد سجود السهو. خذوها: أولا تكبيرة الإحرام، وثانيا القيام مع القدرة في الفرض، قيام يعني إذا كنت قادرا لا تصلي الفرض إلا وأنت قائم، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، يعني عابدين. لكن النافلة تصح ولو كنت قادرا، تصح من الجالس ولو كان قادرا، لكنها على النصف من صلاة القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. والمراد بها صلاة النافلة. كذلك الفريضة من المعذور الذي لا يستطيع القيام تصح وله الأجر كاملا لأنه معذور. للحديث: من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان الإنسان معذور وصلى الفريضة جالسا وهو غير قادر على القيام فإنه يكتب له أجر الصلاة قائما. هذا الثاني. الثالث قراءة الفاتحة. الرابع الركوع. الخامس الرفع منه من الركوع. السادس السجود. السابع الاعتدال من السجود. الثامن الطمأنينة في جميع الأركان. التاسع السجود على الأعضاء السبعة. العاشر التشهد الأخير. والحادي عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. الثاني عشر التسليم. التسليم هذه أركان ماذا؟ أركان الصلاة. فانتبهوا يا إخوة لهذه الأركان. حديث ابن عباس هذا يبين أن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت، والأمر يقتضي الوجوب لأنه الأصل فيه. الأمر يقتضي الوجوب لأنه الأصل فيه. هذا الحديث فيه أحكام أو تضمن أحكام، منها وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة وأنه ركن من أركان الإسلام، من ركن من أركان الصلاة، لقوله أمرت وفي لفظ أمرنا، والأصل في الأمر الوجوب. ومن هذه الأحكام حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بين الحكم أولا على سبيل الإجمال عليه الصلاة والسلام، بين الحكم أولا على سبيل الإجمال ثم بعد ذلك فصل الحكم. أين الحكم على سبيل الإجمال؟ قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد. طيب هذا إجمال، أسجد على ماذا؟ أن أسجد على ماذا؟ النفس الآن، نفس السامع، تشوقت إلى معرفة هذا السجود على ماذا يسجد؟ بيّن عليه الصلاة والسلام قال على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، فبيّن. وهذا بيان للمجمل بعد الإيجاز، بيان للمجمل بعد الإيجاز، لأن النفوس تشوقت إلى معرفة هذا المجمل أن أسجد، فبينه عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية. من هذه الأحكام التي تضمنها الحديث وجوب السجود على الجبهة والأنف، وجوب السجود على الجبهة والأنف، لقوله على الجبهة وأشار إلى أنفه، والأنف أشار إليه عليه الصلاة والسلام لأنه عضو مستقل غير داخل في الجبهة، فأشار إليه عليه الصلاة والسلام لبيان أنه يجب السجود عليه. فمن سجد على جبهته ولم يسجد على الأنف فسجوده لا يصح، لا بد أن يسجد على الأمرين معا. طيب لو سجد الإنسان بجبهته على حائل، على حائل بينه وبين، يحول بينه وبين المكان مكان السجود، ما الحكم؟ اسمعوا معشر المؤمنين، السجود سجود الجبهة على الحائل لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يسجد بجبهته على عضو من أعضاء من الأعضاء السبعة، أن يسجد بجبهته على عضو من الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث، يعني مثلا يسجد على اليدين هكذا، وهذا لا يصح، والسجود باطل والصلاة لا تصح. ثانيا أن يسجد على أمر متصل به، يسجد على أمر متصل به، كما لو سجد على غترته أو على المشلح يسجد عليه، وهذا مكروه، يعني لا يبطل الصلاة ولا يبطل السجود لكنه غير مستحب إلا للحاجة. إذا وجدت الحاجة مثلا السجود لا يستطيع أن يسجد في المكان لشدة الحرارة أو لأمر من الأمور، يعني لعذر لحاجة من الحاجات، فحينئذ لا مانع أن يسجد على طرف قميصه أو على طرف عمامته أو على طرف المشرح الذي يلتحف به، أو المهم على شيء يتصل به للحاجة، هذا جائز للحاجة، جائز من غير كراهة، ولغير الحاجة جائز مع الكراهة. الأمر الثالث أن يسجد على أمر منفصل عنه، يعني على شيء منفصل عنه كالسجادة مثلا، يعني شيء منفصل عنه، وهذا جائز، هذا جائز ولا كراهة فيه، إلا إذا كان المصلي يعتقد في المسجود عليه وكان ذلك خاصا بالجبهة، يعني يسجد على شيء خاص في الجبهة ويعتقد المصلي فيه اعتقاد خاص، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، كما يفعل بعض المنتسبين للإسلام يسجدون على شيء من الطين، من الطين المجفف في النار يسجدون عليه، أو يسجدون على شيء من الحجر ويضعون الجبهة عليه، هذا لا يجوز، محرم، لأنه أولا لم يرد به نص، وثانيا يعتقد الساجد عليه أن له أخصية خاصة، وهذا مخالف لهدي الإسلام. طيب لو سجد الإنسان على شيء مرتفع، سجد الإنسان على شيء مرتفع معذور وسجد على شيء مرتفع، هل يصح السجود؟ اسمعوا يا أخو، إذا كان هذا المسجود عليه مرتفع بحيث أن الإنسان أقرب إلى الجلوس منه إلى السجود، فهذا لا يصح، لأنه لا يسمى ساجدا، والحالة هذه يسجد هذا بالإيماء ولا يسجد على شيء. وإن كان هذا المسجود عليه منخفض بحيث أنه أقرب إلى السجود منه إلى الجلوس، فالسجود عليه يصح للحاجة، يصح للحاجة. طيب، ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث جواز الإشارة في الصلاة والعمل بها واعتبارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنفه، واعتبار الإشارة يا إخوة فيه تفصيل، فيه تفصيل، والتفصيل على النحو التالي: أولا، إذا كان صاحب الإشارة أخرس لا يستطيع أن يتكلم وإشارته مفهومة، فالإشارة معتبرة بالإجماع، لأنه لا سبيل إلى التعبير عما في نفسه إلا بالإشارة. ثانيا، إذا كان صاحب الإشارة معذور عذر شرعي غير الخرس، فإشارته معتبرة أيضا إذا كانت مفهومة، يعني إذا كان المراد منها مفهوم. ثالثا، إذا أشار الإنسان إلى شيء ما، إلى أمر ما، وهو قادر على النطق لكنه لم ينطق وأشار إلى هذا الشيء، فإشارته أيضا معتبرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا، وكما لو أشار إنسان إلى ابنه، أو الأب إلى أبيه، أو الصديق إلى صديقه، أشار إليه بأن أمضي أو أخرج أو أذهب أو أذهب، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. إذن الحديث فيه دليل على اعتبار الإشارة إذا كانت مفهومة. من هذه الأحكام وجوب السجود على الركبتين بنص هذا الحديث، فلو سجد على إحدى الركبتين ورفع الأخرى فسجوده لا يصح. كذلك وجوب السجود على أطراف القدمين، أطراف القدمين، فلو سجد لو سدل القدمين يعني وجوب السجود على أطراف القدمين يعني على الأصابع، فلو سدل القدمين وسجد على طرف القدم على يعني على جنبة القدم فسجوده لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطراف القدمين ولم يقل القدمين. لو قال القدمين يصح السجود على القدم في أي مكان، لكن بما أنه قال أطراف القدمين فلا يصح السجود إلا على أطراف القدم وهو الأصابع. لكن اليدان لو سجد على اليدين بأي صفة كانت أو على أي صفة كانت صح السجود، فلو سجد على الكف على اليدين وهي مقلوبة صح سجوده، لكنه خلاف الأولى، الأولى ألا يسجد على اليدين مقلوبة. وإذا وعند الإطلاق يراد باليدين الكفين، عند الإطلاق يراد باليدين الكفين، لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد قطع يد السارق من الكف، من وصل الكف. إذن هذا الحديث واضح المعالم، واضح الدلالة. أعيد الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. طيب سؤال هنا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجبهة هنا أولا، أليس كذلك؟ طيب أول ما يسجد الإنسان على الجبهة والأنف؟ الجواب لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعضاء الإنسان المصلي من الأعلى إلى الأدنى، تدرج من الأعلى إلى الأدنى، فأول ما يسجد من الإنسان الركبتين، ثم اليدين، ثم ماذا؟ ثم الجبهة والأنف، ثم القدمين. لكن ظاهر الحديث يفيد أن أول ما يسجد على الجبهة والأنف، ولا قائل بهذا القول من أهل العلم، لأنه لا يمكن أن يسجد على الجبهة والأنف قبل سائر الأعضاء. نعم. قال وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم، تم الحديث. نعم، اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. إذن هذا الحديث معشر المؤمنين تضمن التكبيرات أو بيان التكبيرات في الصلاة، والتكبيرات في الصلاة على قسمين، قسم ركن من أركان الصلاة وهو أسمعونا تكبيرة الإحرام، القسم الثاني تكبيرات الانتقال. تكبيرة الإحرام لا خلاف بين أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، وذكرها الحديث. والقسم الثاني تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال وهي الانتقال من الركوع، أحسن جزاك الله خير، الانتقال من الركوع إلى الانتقال من القيام إلى الركوع، والانتقال من القيام إلى السجود، والانتقال من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، والتكبير من السجدة الثانية. كم تكبيرة في الركعة الواحدة غير تكبيرة الإحرام؟ يكبر حين يركع، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يجلس بين السجدتين، ويكبر حين يقوم من السجدة الثانية. كم تكبيرة؟ أربع، وفي كل ركعة أربع تكبيرات. بسم الله، جزاك الله خيرا. طيب، الحديث ماذا يقول؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين ماذا يا زياد؟ حين يقوم، يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. قال يكبر حين يقوم، هذه أي تكبيرة؟ هذه أي تكبيرة؟ تكبيرة الإحرام. يكبر حين يقوم، وهذا كما قلنا لكم لا خلاف بين أهل العلم في أنها ركن من أركان الصلاة. ثم يكبر حين يركع، هذه التكبيرة الانتقال الأولى. ثم يقول ماذا؟ يقول سمع الله لمن حمده، هذا يقوله الإمام والمنفرد إذا رفع، وبعدما يستوي قائما يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. إذن نبدأ في الأحكام التي ضمنها الحديث. أولا، الحكم الأول وجوب تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، وهذا الأمر مجمع عليه، أعني أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها مجمع عليه. ومن هذه الأحكام وجوب تكبيرة الركوع، وجوب تكبيرة الركوع، ووجوب تكبيرة السجود، ووجوب تكبيرة الرفع من السجود، ووجوب تكبيرة القيام من السجدة الثانية. هذه تكبيرات الانتقال فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي واجبة أو مستحبة؟ والمنقول في ذلك قولان، أحدهما أنها واجبة تكبيرات الانتقال، وأن من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا جبرها بسجود السهو، لأن الواجب في الصلاة إذا ترك سهوا يجبر بسجود السهو، لكن إذا ترك عمدا تبطل الصلاة. والدليل على أن تكبيرات الانتقال واجبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يدع تكبيرات الانتقال في أي صلاة من صلواته، لا الصلاة الواجبة ولا غير الواجبة. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أمر، صلوا كما رأيتموني أصلي. فتكبيرات الانتقال واجبة على الصحيح، من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا جبر ذلك بسجود السهو. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث وجوب التسميع على الإمام والمنفرد لهذا الحديث ثم يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع يعني استجاب لمن حمده، الله استجاب لمن حمده. ومن هذه الأحكام، وهذا خاص بالتسميع، خاص بالإمام والمنفرد. ومن هذه الأحكام أن المصلي إذا رفع صلبه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، وهذا يقوله من الإمام والمأموم والمنفرد. الإمام والمأموم والمنفرد. ربنا ولك الحمد. وفي هذا يا إخوة في هذا روايات أربع، يعني ربنا ولك الحمد فيه روايات أربع. الأولى ربنا ولك الحمد بالواو، والثانية ربنا لك الحمد بدون واو، والثالثة اللهم ربنا ولك الحمد اللهم وبالواو، والرابعة اللهم ربنا لك الحمد. وهذا التنوع في الروايات كما ذكرنا لكم فيما مضى. ولك يعني السنة والأفضل أن نقول بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة حتى يحصل الأخذ بالسنة كلها ويحصل كمال الانقياد والامتثال. نأخذ بهذا مرة وهذا مرة إلى آخره لصحة الأحاديث بذلك. الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمد، متى؟ عند الرفع، عند الرفع من الركوع. وربنا ولك الحمد متى يقول الإمام والمنفرد؟ عند الاستواء بعد الركوع، عند الاستواء في القيام. وكذا المأموم. ومن هذه الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع يعني في الصلاة، والمراد بذلك تكبيرات الانتقال. ويدخل في هذا يا إخوة يدخل في هذا سجدة التلاوة، فمن سجد للتلاوة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام لعموم هذا الحديث، يكبر في كل خفض ورفع عام. فأعد أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يقول ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. إذن هذا تكبير آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول. فالآن عد تكبيرات الانتقال، يكبر إذا ركع هذه تكبيرة انتقال، ويكبر إذا سجد تكبيرة انتقال، ويكبر إذا جلس بين السجدتين، ويكبر للسجدة الثانية ويكبر عند القيام من السجدة الثانية. هذه خمس تكبيرات في الركعة الواحدة، يكبر حين يركع، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يجلس من السجدة الأولى، ويكبر حين يكبر للسجدة الثانية، ويكبر حين يرفع من السجدة الثانية. هذه تكبيرة الانتقال. والتكبيرة السادسة إذا قام من التشهد الأول، هذه تعرف إذا قام من التشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، هذه تكبيرات الانتقال. وكما سمعتم أيضا يكبر في كل خفض ورفع إذا يعني في الصلاة، ويدخل في ذلك سجود التلاوة. نعم. عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. إذن علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، ومعروفة مكانته، مكانة علي من النبي صلى الله عليه وسلم. زوجه ابنته فاطمة، ولما أراد رضي الله عنه أن يتزوج عليها تعثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تعثر عدل عن الزواج على فاطمة رضي الله عن الجميع. علي بن أبي طالب هذا الخليفة الفاضل غلت فيه طائفتان فضلت في الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو طائفتان ضلت الطريق بالنسبة لهذا الخليفة والصحابي الجليل، وهما طائفة الرافضة وطائفة الناصبة. الرافضة غلوا فيه في علي رضي الله عنه حتى رفعوه إلى مرتبة الربوبية، وهذا خطأ. علي رضي الله عنه لا شك أنه لا شك في فضله، ولا شك من قربته للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك في مكانته رضي الله عنه، لكنه بشر يخطي ويصيب، ولا يرفع إلى درجة الربوبية. أي شخص حتى ولو كان نبي لا يرفع عن مكانته البشرية إلى مكانة الربوبية. علي رضي الله عنه قال فيه بعض الرافضة، وينسب هذا الأمر إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، وينسب إليه أنه قال قابل علي رضي الله عنه فقال أنت إله. علي ماذا فعل رضي الله عنه؟ خد أخدودا، يعني حفر في الأرض حفر فأوقد فيها النار، فقذف هؤلاء الذين غالوا فيه وبالغوا فيه، أوقد بهم النار، ألقاهم في النار، لأنهم قالوا يعني قولا منكرا وفعلوا فعلا منكرا. ولهذا ينسب إلى علي رضي الله عنه أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة مولى له. والطائفة الثانية النواصب، الناصبة غلوا في جفوا علي رضي الله عنه وسبوه وشتموه ووقعوا فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهاتان الطائفتان قد ضلتا الطريق بالنسبة لهذا الخليفة العظيم، لكن أهل السنة ولله الحمد والمنة عرفوا فضل الصحابة، وعرفوا حق الصحابة، وعرفوا مكانة الصحابة، ومنهم علي رضي الله عنه. وعلي لا شك في فضله، لكن أفضل منه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بإقرار علي رضي الله عنه، بإقرار علي رضي الله عنه. يذكر أن أهل السنة والرافضة اختصموا في تفضيل أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، فأهل السنة يقولون أبو بكر أفضل، والرافضة يقولون علي أفضل، فاتفق الجميع على أن يحكموا بينهم ابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فحكم بينهم وقال أفضلهما من كانت ابنته تحته، أفضلهما من كانت ابنته تحته. فخرج كل فريق وهو يحمل هذه المقولة لصالحه. فأهل السنة يقولون من كانت ابنته تحته يقصد أبو بكر، لأن عائشة تحت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي ابنة أبي بكر. والرافضة يقولون حملوه لصالحهم وقالوا علي أفضل لأن ابنة الرسول تحته وهي فاطمة، وهكذا. لكن علي لا شك رضي الله عنه في فضله ومكانته، لكن أبو بكر أفضل الصحابة على الإطلاق، وبعده عمر، وبعد عمر عثمان. هكذا معتقد أهل السنة كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. علي رضي الله عنه صلى بالناس، صلى إمام بالناس، وصلى لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمران بن حصين رضي الله عنه لمطرف بن عبد الله بن الشخير، قال ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ركوعه وسجوده وقيامه وإلى آخره. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، حتى وإن كانوا خلفاء. هذا الحديث دل على أحكام، منها فضل علي رضي الله عنه، حيث بين السنة الصحيحة في الصلاة بالفعل الصريح أمام المصلين. ولا شك يا إخوة أن الفعل أبلغ من القول، الفعل يعني للتعليم أبلغ من القول. لماذا؟ لأن المتعلم يطبق هذه السنة عمليا، فعلي رضي الله عنه طبق هذه السنة لهم عمليا، فكان هذا الأمر أبلغ من القول. ومن هذه الأحكام أن الخلفاء رضي الله عنهم كانوا يتولون الأمور الدينية في عصر الصحابة، الأمور الدينية من الخلافة والصلاة والإمامة وغير ذلك. فعلي رضي الله عنه هنا كان خليفة وكان إمام يصلي بالناس، وهكذا الخلفاء رضي الله عنهم جميعا. ومن هذه الأحكام حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية ونقلها إلى الأمة. فهذا عمران بن حصين ماذا قال؟ قال ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوا هذه الأحكام إلى الأمة، وهم الصحابة رضي الله عنهم هم السند في نقل الإسلام من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى العباد، إلى أمته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث واضح. عيد الحديث. عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حصين رضي الله عنه خلف علي، خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شك من الراوي، لكن لماذا أخذ عمران بن حصين بيدي مطرف بن عبد الله بن الشخير؟ قالت العلماء أخذ بيده ليكون الحكم المنقول أوقع في نفسه، أوقع في نفسه. وهكذا ينبغي لمن أراد أن يعلم غيره أن يتخذ الوسائل المنبهة التي تنبه على أهمية الأمر، تنبه على أهمية الأمر، كما فعل عمران بن حصين هنا. حديث علي هذا رضي الله عنه دل على ثلاث تكبيرات من تكبيرات الانتقال في حديث أبي هريرة السابق اتفق معه. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه،